وإنما أورده الإمام البخاري في باب الزكاة، وكذلك الإمام مسلم أورده في باب الزكاة. وأنا أوردته هنا حتى نعلم ما فيه من الفوائد. وكما قلت، هذا الحديث ليس موجودا في المختصر عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو متعلق بالأنصار رضي الله عنه، قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به، وعالة أي فقراء فأغناكم الله به؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعابها. الأنصار شعار والناس دثار. ما الفرق بين الشعار والدثار؟ الشعار هو ما لامس الجلد، يعني الأنصار أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم من الناس، والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. كون الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله عنهما ورحمهما الله أورداه في باب الزكاة فله علاقة بالزكاة، وأورده الإمام البخاري في المغازي فله علاقة بالمغازي، فغزوة الطائف في شوال سنة 8 أورده. هذا الحديث أولا فيه من الفائض إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة بحسب رأي الإمام واجتهاده، جواز حرمان من وثق بدينه تبعا للمصلحة العامة، فإنه لم يعطي الأنصار تبعا للمصلحة العامة، ولثوق الأنصار بما عند الله وأنهم رجعوا برسول الله، وهذا أعظم من أي غنيمة أو أي مال ولو كانت الدنيا بما فيها. أن الرغبة في الأشياء الدنيوية لا تخل بإيمان الراغب وإخلاصه إذا كان لم يعمل لأجل الدنيا فقط. فالنبي لم يؤنبهم على رغبتهم، النبي لم يؤنب الأنصار على رغبتهم في حبهم للدنيا وحظهم منها. نعم، مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات وتبيين الحق، أو أن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون بالشؤون العامة من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم فيه، هذا أمر مهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة وبركة على الأمة، لا سيما الأنصار، وخصوصا أن قلنا أن في باب الإيمان أن حب الأنصار من الإيمان، بل الأنصار رضي الله عنهم من فضل الإيمان والنصرة لله ورسوله أوجبت استئثارهم بالنبي عليه السلام، كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم علامة من علامات النبوة، فإنما ذكرهم ممن سيقع على الأنصار وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة. أن الصبر الجميل على المصائب من أسباب ورود الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يظهر لي مناسبة أو لم تظهر مناسبة واضحة لإيراد الحديث ده في كتاب الزكاة، لكن لعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين في آخر أيام رسالته ما أعز الله به الإسلام وقواه، فأعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة، فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة، خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه. فأبو حنيفة وأصحابه لا يرى أن المؤلفة قلوبهم ليس لهم نصيب في الزكاة، والصحيح جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهذا الأمر يتوقف على رأي الحاكم أو الأمير. باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصار. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجل من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حصرا. فجمعوا فقال أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال ادخلوها، فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي من النار، فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه فبلغ النبي فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلا إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. نعم، من أطاع أميري فقد أطاعني، لكن ما هي شروط الطاعة؟ إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. عن أبي موسى أن النبي بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وقال وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال واليمن مخلافان، ثم قال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيم هذا؟ قال هذا رجل كبر بعد إسلامه. قال لا أنزل حتى يقتل. قال إنما جيء به لذلك، فأنزل. قال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل ثم نزل. فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال تفوقه تفوقا. قال فكيف تقرأ وأنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمزر، فقال كل مسكر حرام. باب بعث علي بن أبي طالب خالد بن الوليد إلى اليمن. عن البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث علي بعد ذلك مكانا فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه، قال فغنمت أواقي ذوات عدد. عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ قلت نعم. قال لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله من اليمن بذهبية في أديم مقروز لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والربع، إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غير العينين مشرف الوجنتين ناشز الوجه جبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه هو مقف فقال إنما يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هؤلاء هم الخوارج. باب غزوة ذي الخلصة. تقدم حديث جرير في ذلك، وقول النبي له ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذكر في هذه الرواية قال جرير وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخفعم وبجيلة فيه نصب يعبد، ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستسقم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتنشدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك، فكسرها وشهد. باب ذهاب جرير إلى اليمن. وعنه رضي الله عنه أنا كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو، فجعلت أحدثهم عن رسول الله، فقال له ذو عمرو لئن كان الذي تذكره من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3 وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله واستخلف أبو بكر والناس صالحون، فقال أخبر صاحبك إنا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجعنا إلى اليمن. باب غزوة سيف البحر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان بأزواد تمر فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبون إلا تمرة تمرة، فقيل لهم أتوني عنكم تمرة، فقال لقد وجدنا فقدها وجدنا فقدها حين فنت، ثم انتهينا إلى البحرين فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب، ثم أمر براحله فرحل، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. وعنه في رواية أنه قال ألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فكان منه نصف شهر، وادهن من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي فقال كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو فأكله. باب غزوة عيينة بن حصن. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قدم رجل من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القيقاع بن معبد بن زرارة، فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. باب وفد بني حنيفة. وحديث ثمامة بن أثال بن أثال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي خيلا قبل نجد، فجاء برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، فترك حتى كان الغد. ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد. فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله، ولا والله لا يأتكم من اليمة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله، فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله قطعة جريد، حتى وقفت على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لأعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني، ثم انصرف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه فسألت عن قول رسول الله إنك أرى الذي أريد فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفقهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعد، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، فأوحى الله إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهب فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. باب قصة أهل نجران. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبون من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحابه رسول الله، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله: هذا أمين هذه الأمة. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتينا النبي نفر من الأشعريين فاستحملناه، فأبى أن يحملنا فاستحملناه، فحلف أن لا يحملنا. ثم لم يلبث النبي أن أتي بنا بإبل، فأمر لنا بخمس زود، فلما قبضناها كنا تغفلنا النبي يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال: أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى خيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. وفي رواية: وتحللتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. باب حجة الوداع. حديث ابن عمر عن صلاة النبي في الكعبة قد تقدم وذكر في هذه الرواية. قال: وعن المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. عن زيد بن أرقم أن النبي غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها، هي اللي هي حجة الوداع. عن أبي بكر رضي الله عن النبي قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادة وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قلنا: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذه؟ قالنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، ألا هل بلغت مرتين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، من مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي، فلم ألبث إلا سويعة سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ وأجبته فقال: أجب رسول الله يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين عفوا ل6 أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله أو قال: إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت: إن النبي يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعوكم حتى انطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه إياهم ثم أعطاهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. باب حديث كعب بن مالك. قول الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله والمسلمون معه، فطفقت أخذ لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز ورجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت ولم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عزر الله تعالى من الضعفاء، ولم يسكني رسول الله حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظروه في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيره. فسكت رسول الله. قال كعب بن مالك: ولما بلغني انه توجه قافلا حضرني همي، فطفقت اتذكر الكذب واقول بماذا اخرج من سخطي غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي. فلما قيل ان رسول الله قد اظل قادما زاه عني الباطل، وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب، فاجمعت صدقه، واصبح رسول الله قادما. وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له، كانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسما مغضب، ثم قال: تعال. فجئت امشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى والله يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، وقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فقال رسول الله: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أزلت زمن قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع. فأكذب نفسي ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم، فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين، واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد، واتي رسول الله فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاه، فاقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا؟ ثم اصلي قريبا منه فاسالكه النظر، فاذا اقبلت على صلاتي اقبل الي، واذا التفت نحوه اعرض عني.